بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح المنظومة المتممة للرحبية، وقد وصلنا إلى باب الرد. صحيح؟ البيت 19: وحد رد المال عكس العول إن كثر مال قليل الأهل. وحد رد المال عكس العول إن كثر مال قليل الأهل. الحد هو التعريف، حد رد المال يعني تعريف الرد أنه عكس العول. الرد هو عكس العول، يعني هذا توضيح إجمالي يعني للمراد بالرد أنه عكس العول. العول والعول هو زيادة مجموع السهام عن مصح المسألة، والرد عكسه أي نقص في السهام وزيادة في الأنصباء. يعني بالنسبة للعول مثلا يكون أصل المسألة، يكون أصل المسألة مثلا من ستة أو صحت من ستة، وتجمع السهام التي فيها، فتجد السهام التي فيها مثلا إيه سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة، فالسهام يعني أكثر من أصل المسألة أو مصح المسألة. وطبعا هنا يعني المصح ليس النهائي، يعني مصح قبل اللي يعني قبل العول، يعني ثم يعاد تصحيحها مرة ثانية بعد العول، يعني ما صحت منه المسألة قبل العول. فتجد مثلا مسألة أصلها من ستة أو ومجموع السهام التي فيها سبعة أو ثمانية. يعني مثلا امرأة توفيت وتركت زوجا وأختين شقيقتين، زوجا وأختين شقيقتين. طيب نقول هذه المسألة أصلها من كم؟ نقول مثلا أصلها من الزوج له النصف والشقيقتان لهما الثلثان، فنصف وثلثان، يبقى المسألة هذه إيه؟ أصلها من ستة. أصلها من ستة، النصف كم من ستة؟ ثلاثة، والثلثان أربعة. فيعني أصل المسألة أو مصحها يعني قبل العول كانت إيه ستة، لكن مجموع السهام سبعة فتعول إلى سبعة. يقول أصلها من ستة وعالت إلى سبعة، فزيادة مجموع السهام عن أصل المسألة أو عن مصحها يعني قبل الإيه قبل العول. ثم الرد يكون عكسه، يعني تكون مسألة من ستة ولكن مجموع السهام فيها ثلاثة أو أربعة، فنقول أو خمسة أو يعني أقل من الستة، فنقول أصلها من ستة وردت إلى ثلاثة أو إلى أربعة أو إلى، واضح؟ فيكون يعني أصلها من شيء ثم ترد إلى ما دونه. فالرد هو نقص في السهام وزيادة في الأنصباء. المسألة تكون مثلا من ستة ومجموع السهام التي فيها، يعني رجل مثلا توفي وترك جدة، شخصين مثلا كل واحد له سدس، ممكن أقول مثلا جدة وأخا لأم، مثلا ترك جدة وأخا لأم، خلاص الجدة لها سدس والأخ لأم له السدس، يبقى نقول المسألة من ستة، وبعدين مجموع السهام اللي فيها واحد وواحد اثنان، فنقول أصلها من ستة وردت إلى اثنين، وردت إلى اثنين، فالجدة تأخذ نصفا والأخ الأم يأخذ إيه نصفا، فيبقى أصلها من ستة وردت إلى اثنين. قال: ومن تعريفات العول صرف الفاضل عن ذوي الفروض النسبية إليهم عند انعدام العصبة. صرف الفاضل عن ذوي الفروض النسبية إليهم عند انعدام العصبة، يعني ما فضل الفاضل يعني المتبقي، الفاضل أي المتبقي عن ذوي الفروض النسبية يصرف إليهم عند انعدام العصبة، عند عدم وجود العصبات. وتقييد الفروض بالنسبية لإخراج الزوجين، فهما أصحاب فروض لكن سبب إرثهم ليس النسب. يعني أصحاب الفروض يقال لها فروض نسبية وفروض سببية، أصحاب الفروض نسبية وسببية، فمن يرث يعني من أجل النسب ففروضهم يقال لها فروض نسبية، فأصحاب الفروض منهم الزوجان جالس واحدهما من الآخر يعني بسبب آخر غير الإيه؟ غير النسب، فيقال لها فروض سببية لأنها بسبب آخر غير النسب. فالزوجان يرث أحدهما من الآخر لكن ليس بينهما نسب، يعني لا يجمعهما قرابة. إذا كان أحد الزوجين قريبا للآخر إذن إيه الإرث يكون إذا كان يعني توجد قرابة تستدعي الإرث يبقى الإرث بسبب القرابة. إذا مثلا رجل تزوج، إذا امرأة تزوجت ابن عمها مثلا، فابن العم يرث بسبب هذه القرابة، يكون عصبة وله ميراث بسبب هذا. قال وشرطه أن عصبة لا توجد وأن أهل فرضها لم يفقدوا. شروط الرد أربعة، شروط الرد أربعة. الشرط الأول انعدام العصبة، وشرطه أن عصبة لا توجد. العصبة أو العصبة يعني هو الذي يرث بغير تقدير، الوارث بغير تقدير، وهو الذي يأخذ المال كله إذا انفرد ويأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض إن تبقى شيء، وإن لم يتبقى بعد أصحاب الفروض شيء سقط ولم يرث. فمن شرط الرد انعدام العصبة، يعني إذا المسألة فيها وارث بالتعصيب لا يمكن أن يكون فيها رد وفيها وارث بالتعصيب. يعني رجل مات وترك جدة وابن عم، الجدة تأخذ السدس وابن العم الباقي، ليس فيها رد. لكن إذا ترك جدة فقط أو جدة وأخا لأمها ولا لا يرثون بالتعصيب، فالباقي يرد عليهم. فشرطها شرط الرد انعدام العصبة. والثاني وجود أصحاب فروض في المسألة، وجود أصحاب فروض في المسألة. لابد أن المسألة يكون فيها أصحاب فروض، يعني لو أن مسألة مثلا توفي رجل و يعني لم يترك أصحاب فروض لا يمكن يكون فيها رد. يعني شرط مسألة الرد لابد أن يكون فيها وارث بالفرض على الأقل حتى إيه يرد عليه ما تبقى. فشرطها وجود أصحاب فروض وعدم وجود عصبات. وأن يكونوا غير زوج راجح وإن فضل ما بقي لواضح. هذا البيت فيه شرطان أيضا من شروط الرد، أن يكون أصحاب الفروض غير الزوجين، أن يكون أصحاب الفروض غير الزوجين، أصحاب فروض ما عدا الزوجين. وإن فضل ما بقي لواضح، هذا هو الشرط الرابع، أن يتفضل أو الأحسن نقول أن يفضل عن أصحاب الفروض بقية، أن يفضل عن أصحاب الفروض بقية فتكون المسألة ناقصة. المسألة الناقصة هي التي فضل فيها عن أصحاب الفروض بقية، يعني أصلها من ستة والفروض التي فيها مثلا اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، هذه مسألة ناقصة. المسألة العادلة هي التي يعني فروضها مثل أصلها، يعني مثلا أصلها ستة وفروضها ستة، ستة من ستة، هذه عادلة. والعائلة اللي فروضها أكثر من أصلها، يعني عندنا المسائل إما عادلة وإما ناقصة وإما عائلة. المسألة مثلا من ستة ومجموع الفروض فيها ستة أسداس، يبقى هذه عادلة. إذا المسألة من ستة ومجموع الفروض التي فيها سدسان أو ثلاثة أسداس، يبقى هذه إيه؟ ناقصة. الناقصة هي اللي فيها الرد. أو أصلها من ستة ومجموع الفروض التي فيها سبعة أسداس ثمانية أسداس، يبقى هذه يقال لها عائلة. فالناقصة عكس الإيه؟ العائلة. الناقصة هي التي فيها الرد، أن يفضل عن أصحاب الفروض بقية فتكون المسألة ناقصة. نعم حاضر، البيت اللي جاي على طول. قال واستثني من ذا الرد كل زوجتي فما لها كزوجها من قسمتي. يعني استثني من أحكام الرد الزوجة والزوج كذلك، يعني استثني الزوجة فلا يرد عليها كزوجها، يعني وزوجها أيضا لا يرد عليه، فالزوجة كالزوج كلاهما لا يرد عليه. لكنما قول لعثمان روي فيه يرى توريثهم كذا حكي. لكن يوجد قول عن عثمان رضي الله عنه محكي عنه مروي عنه يرى توريث الزوجين بالرد، يرى توريث الزوجين بالرد. فالأئمة الأربعة يعني الفقهاء المتبوعون يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى على أن الرد على جميع أصحاب الفروض عدا الزوجين فلا يرد عليهما. التعليل يعني التعليل كما سيأتي توضيحه أن الدليل على الرد هو قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض يعني الأقارب بعضهم أولى ببعض، لأن من لا يرد من لا يأخذ بالرد كالإمامين مالك والشافعي رحمهم الله تعالى لا يأخذان بالرد، فعندهم إذا فضل عن أصحاب الفروض شيء يكون لبيت المال، يعني مثلا رجل مات وترك جدة وأخا لأم، الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله يقولان الجدة لها السدس والأخ لأم لها السدس والباقي لبيت المال، والباقي لبيت المال لا يرد عليهما شيء، يأخذ أصحاب الفروض فرضهم وما بقي لبيت المال. فمعنى أنه لبيت المال يعني أنه أصبح لعموم المسلمين، لبيت المال يعني أصبح في يعني المالك له هو عموم الأمة الإسلامية. لكن الآية الكريمة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض يعني الأقارب يعني بعضهم أولى بمال قريبه، فإذا بقي شيء فإعطاؤه لقريب المتوفى أولى من إعطائه للغريب. فيدخل في هذا كل أصحاب الفروض عدا الزوجين لأنه ليس بينهما قرابة. إذا الرجل مات وترك زوجته تأخذ فرضها، الباقي هنا لا يرد عليها لأنها ليست من زوي رحمه، حتى يقال وأولو الأرحام حتى يستدل بالآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فالزوجان يعني ليس بينهما رحم حتى يدخل في عموم قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ولكن روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج، روي عن عثمان رضي الله عنه أنه ماتت امرأة وتركت زوجا فأعطاه المال كله فرضا وردا، يعني أعطاه النصف فرضا والباقي ردا أعطاه له. ويحتمل أن يكون أعطاه من بيت المال لا ردا، يعني الجمهور يجيبون عن فعل عثمان رضي الله عنه يقولون يعني هو أعطاه النصف فرضا بالنسبة لمالك والشافعي رحمهم الله، فيقولان يعني هو عثمان رضي الله عنه أعطاه النصف فرضا الباقي لبيت المال، وبيت المال يحق للسلطان أن يتصرف في مصارف بيت المال بما شاء. فهو عثمان رضي الله عنه قرر يعني أن هذا المال من بيت المال أن يعطيه للزوج، فقالوا يعني أعطاه ليس على أنه ميراث له ولكن على أنه عطية من بيت المال، هذا عند مالك والشافعي. ولم ينقل أنه يعني مش بس مالك والشافعي يعني عند هذا كلام الجمهور كلهم، لأن الجمهور كلهم يقولون بعدم الرد على الزوجين، يعني بعدم الرد على الزوجين، فهذا كلام يعني الأئمة الأربعة جميعا يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم يقولون إيه إنه أعطاه يعني ليس على أنه ميراث، يعني يحتمل أنه أعطاه على أنه ليس ميراثا وإنما عطية من بيت المال. وإن أخذنا يعني بأنه أعطاه على أنه ميراث فيكون هذا مذهبا لعثمان رضي الله عنه، خالفه فيه يعني غيره من الصحابة رضي الله عنهم خالفوه فيه، وقول الصحابي إذا خالف غيره لا يكون حجة على غيره. ولم ينقل أنه رد على الزوجة، يعني لم ينقل أن عثمان رد على زوجه ولكن رد على زوج في الأثر، ولكنها مقيسة على الزوج، قالوا طالما رد على الزوج على الزوج فالحكم واحد، الزوجة يرد عليها كما يرد على الزوج، يعني عند من استدل بهذا الأثر. وقال بهذا من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره، ممن أخذ بهذا من المتأخرين، لكن هذا مخالف لما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وحجته أنهم يغرمون الزوجين في العول، فقياس العكس أن يغنموا في الرد، يعني الزوجان في العول يغرمان. فقياس العكس أنهما في الرد يعني يغنما في الرد كما غرم في الايه في العول. يعني كما مر بنا قبل قليل يعني زوج وأختان، نقول الزوج لهم نصف والأختان لهم الايه الثلثان، وبعدين النقص ستصير مسألة من سبعة، نقص يدخل على الجميع، فالزوج يأخذ النصف عائلا بدلا من أن يأخذ ثلاثة من ستة يأخذ ثلاثة من سبعة، فدخل عليه النقص في العول. فقالوا كما دخل عليه النقص في العول، لو كان مسألة مثلا من ستة وفيها زوج ووارث آخر وصارت ترد إلى خمسة، يجب بدلا ما يأخذ ثلاثة من ستة يأخذ ثلاثة من خمسة أو ثلاثة من أربعة، فيغنم في الرد كما يغرم في العول. ويجاب عليه بأن الأصل عدم الرد إلا بنص، ويجاب عليه بأن الأصل عدم الرد إلا بنص. وقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض يدخل فيه جميع أصحاب الفروض عدا الزوجين، لأنهما ليس من ذوي الأرحام، لأنهما ليس من ذوي الأرحام. قال والوارثون معهم على صور وهي ست أمرها قد اشتهر. أصحاب الفروض مع أحد الزوجين أو بدون أحد الزوجين لهم ست صور، يعني صور الرد ستة، منها ثلاث صور بدون أحد الزوجين وثلاث صور في وجود أحد الزوجين، يكون المتوفى أحد الزوجين والزوج الآخر موجود. طيب الصور الستة للرد: أولها ذو الفرض شخص واحد وليس للزوجين فيها موجد، فأعطه كل التراث عادلا ما كان فرضا أو يكون فاضلا. الصورة الأولى ذو الفرض شخص واحد، الوارث بالفرض شخص واحد، وليس في المسألة أحد الزوجين، وليس في المسألة أحد الزوجين، يعني موجد هنا بمعنى وجود، يعني وليس للزوجين وجود في هذه الصورة، يعني شخص مات وترك أحد أصحاب الفروض وحده وليس معه لا صاحب فرض آخر ولا معه زوج أو زوجة. الحكم هنا فأعطه كل التراث، يعني كل الميراث، فلهذا الشخص المال كله فرضا وردا، له المال كله فرضا وردا ما كان فرضا أو يكون فاضلا، يأخذ إيه المال كله، يأخذ فرضه ويأخذ ما تبقى. كرجل ترك بنتا، يعني مثلا رجل مات وترك بنتا فقط لا يوجد معها أي وارث آخر، ما الحكم هنا؟ لها المال كله فرضا وردا، نقول لها المال كله فرضا وردا، هي فرضها النصف والباقي رد عليها. فإذا إذا مات شخص وترك صاحب فرض واحد وليس فيها أحد الزوجين، إذا هذا يعني الوارث الذي هو صاحب الفرض يأخذ المال كله فرضا وردا. رجل مات وترك جدة لها المال كله فرضا وردا، رجل مات وترك أختا شقيقة لها المال كله فرضا وردا، رجل مات وترك أخا لأم له المال كله فرضا وردا، وهكذا. وإن يزد ذو الفروض فعلما بأنها من الرؤوس تقسما. هذه الصورة الثانية، الصورة الثانية من صور الرد: أصحاب الفرض صنف واحد وليس في المسألة أحد الزوجين، فالمسألة من عدد رؤوسهم، أن يكون أصحاب الفروض صنفا واحدا ولكن تعددت رؤوسهم، يعني رجل مات وترك جدتين أو ثلاث جدات أو ترك أختين أو ترك بنتين ونحو ذلك، يعني أصحاب الفروض كانوا أكثر من شخص لكنهم من صنف واحد، يعني صنف البنات صنف الأخوات صنف الجدات، يعني ليس فيها مثلا بنت أخت أو بنت جدة بنت كذا، إنما فيها طبعا بنت أخت هذه فيها تعصيب، يعني هيكون فيها تعصيب، لكن نتكلم على مثلا أصحاب فروض زي مثلا بنت جدة مثلا أو جدة وأخ الأم، أو هذا هذه يكون فيها صنفان، هذه يقول فيها صنفان، لكن المقصود هنا صنف واحد ولكن تعددت رؤوسه، كرجل مات وترك بنتين أو ترك ثلاث بنات، هذا صنف واحد. ومسألة أخرى رجل مات وترك جدتين، مسألة ثالثة رجل مات وترك خمسة إخوة لأم مثلا. فأصحاب الفرض صنف واحد وليس في المسألة أحد الزوجين، فالمسألة من عدد رؤوسه. هنا طريقة حل المسألة أن المسألة من عدد رؤوسهم، شوف كم عددهم واقسم المال عليه. مثاله رجل خلف ثلاث بنات فالمسألة من ثلاثة، لو كانوا أربع بنات يبقى المسألة من أربعة، كل واحدة لها سهم. عشر بنات يبقى له مسألة من عشرة، كل واحدة لها سهم. ذا الثاني والثالث فيه انعدما زوجان ثم فوق صنف انتمى للميت فهي من سهام ستة لا أصل للرد سواها البتة. طيب هنا ذا الثاني، ذا اسم إشارة يعني ما ذكر في البيت السابق، الثاني يعني هذا الذي ذكر في البيت السابق هو الصنف الثاني، الثاني أي القسم الثاني أو الصورة الثانية من صور الرد وحالات الرد. والثالث أي والقسم الثالث أو الصورة الثالثة من حالات الرد هي انعدام الزوجين مع وجود صنفين أو ثلاثة من أصحاب الفروض، مع وجود صنفين أو ثلاثة من أصحاب الفروض، ولا تزيد أصنافهم عن ثلاثة. يعني بالاستقراء والتتبع وجد أن المسائل التي فيها رد لا يمكن أن يكون فيها أكثر من ثلاثة أصناف، لا يمكن أن يكون فيها أكثر من ثلاثة أصناف. لماذا؟ لأنها لو زادت عن ثلاثة أصناف لا يمكن أن يتبقى شيء حتى يرد على أصحاب الفروض. يعني أقصى شيء أن يوجد ثلاثة أصناف يرثون بالفرض ويكون تبقى شيء بعد إثهم يمكن أن يرد عليهم. لو صاروا أربعة أصناف فصاعدا معناها أنه لن يتبقى شيء، يعني هذا وجد بالاستقراء يعني والتتبع لمسائل الفرائض. وفي قال لأنها إذا زادت لم يكن في المسألة باق يرد عليهم. وفي هذه الصورة الثالثة تكون المسألة من ستة ثم ترد إلى اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. يعني أيضا وجد أن مسائل الرد يعني هذه الصورة الثالثة من صور الرد التي فيها صنفان أو ثلاثة من أصحاب الفروض وجدوا أنها لابد أن يكون أصلها من ستة، لابد أن يكون أصلها من ستة، لا يمكن أن يكون لها أصل آخر، لا أصل للرد سواها البتة. يعني لا يوجد أصل لمسائل الرد إلا ستة في هذا القسم الثالث. لكن طبعا مر بنا إن كانوا الوارث واحدا أخذ المال كله، كانوا أكثر من واحد لكن من صنف واحد المسألة من عدد رؤوسهم. وبعدين هنا صنفان أو ثلاثة لابد أن تكون المسألة من ستة ثم ترد إلى اثنين أو إلى ثلاثة أو إلى أربعة أو إلى خمسة، هيكون أصل المسألة من ستة وترد إلى اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. مثاله رجل خلف جدتين وأختين شقيقتين، هذان صنفان الآن، جدتان صنف وأختان شقيقتان، هذا صنف أصلها من ستة ثم ترد إلى خمسة ثم تحتاج إلى تصحيح. أصلها من ستة ثم ترد إلى خمسة ثم تحتاج إلى تصحيح، كما هو يعني مصور عندكم. جدتان لهما السدس وأختان شقيقتان لهما الثلثان، أختان شقيقتان لهما الثلثان. إذن أصل المسألة من كم؟ من ستة. احنا قلنا يعني دائما مسائل الرد تكون من ستة، فأصلها من ستة. الجدتان لهما واحد من ستة والأختان الشقيقتان لهما الثلثان، الثلثان اللي هي كم من ستة؟ أربعة من ستة، الثلثان أربعة من ستة. فإذن جدتان لهما واحد والأختان الشقيقتان لهما أربعة، فالآن اجمع واحد واربعة مجموع خمسة، يبقى أصلا ستة، وردت إلى خمسة، وردت إلى خمسة. ثم تحتاج إلى تصحيح بعد الرد، تحتاج إلى تصحيح، لأن هي عندك واحد تريد تقسمها على رأسين جدتين، بين الواحد والاثنين تباين، يمكن نحتاج نضرب في اثنين، هي نضرب يعني اللي هو مصح المسألة نضربه في اثنين اللي هو عدد الرؤوس، والأختان الشقيقتان سهمهم أربعة وعددهم اثنتين، هذه لا تحتاج يعني ليس فيها انكسار، ليس فيها انكسار، يعني الأربعة تنقسم على اثنتين فليس فيها انكسار، لكن واحد للجدتين ينكسر عليهم، فنحتاج أن نضرب عدد الرؤوس اللي هو اثنان نضربه في مصح المسألة اللي هو يعني الذي ردت إليه المسألة، تصحيح الأول يعني قبل تصحيح الثاني اللي هو خمسة، فنضرب اثنين في خمسة تصبح ايه عشرة، فالمسألة تصبح من عشرة، الجدتان لهما السدس اللي هو يصبح اثنين من عشرة، بدل كان واحد من خمسة يبقى لهم اثنين من عشرة، كل جدة تأخذ واحدة، والأختان الشقيقتان كان لهما أربعة من خمسة يصبح ثمانية من عشرة، كل أخت لها أربعة من عشرة. والرابع الزوج وشخص واحد لما بقي ذا الشخص حتما واجد، يعني هذا الشخص حتما يأخذ ما بقي. السورة الرابعة من سور الرد فيها زوج وشخص واحد، يعني زوج مقصود هنا أحد الزوجين، يعني زوج أو زوجة، يعني أحد الزوجين ومعه شخص واحد من أصحاب الفروض، يعني أحد الزوجين ومعه شخص واحد من أصحاب الفروض، هذه السورة الرابعة. تلاحظون نفس يعني السورة الثلاثة اللي هي بدون الزوجين، نأخذ نفس هذه الصور بس مع الزوجين، مع أو مع أحد الزوجين، يعني احنا كنا أخذنا إيه شخص واحد وصنف واحد وصنفان أو ثلاثة، ماشي؟ فأيضا نفس الشيء هذا كله كان بدون الزوجين. بعدين نرجع الصور الرابعة والخامسة والسادسة، نقول أحد الزوجين وشخص واحد، وبعدين أحد الزوجين وصنف واحد، وبعدين أحد الزوجين وصنفان أو ثلاثة. فالصورة الرابعة أحد الزوجين ومعه شخص واحد، والرابع الزوج وشخص واحد لما بقي يعني لما بقي ذا الشخص، هذا الشخص حتما واجد، يعني هذا الشخص حتما واجد لما بقي، يعني آخذ ما بقي. فإذا تكون المسألة نجعلها يعني نعطي الزوج نصيبه ونقول والباقي لهذا الشخص. طيب يلاحظ المسألة التي اللي هي مسألة الزوجية التي فيها زوج والباقي أو زوجة والباقي، هتكون هذه المسألة يعني إما من اثنين وإما من أربعة وإما من ثمانية، لأن فروض الزوج والزوجة لا تخرج عن أن تكون إيه نصفا أو ربعا أو ثمنا، يعني الزوج بدون أصحاب بدون فرع وارث الزوج يأخذ النصف، مع الفرع الوارث يأخذ الربع، الزوجة مع الفرع بدون فرع وارث تأخذ الربع، مع الفرع الوارث تأخذ الثمن. فإذا عندما يكون عندك زوج وما بقي يبقى إما إيه أو زوجة وما بقي، إما أن يكون المسألة من اثنين أو من أربعة أو من ثمانية، نعطي الزوجة أو الزوجة نصيبه والباقي لذلك الشخص. يعني مثلا امرأة ماتت وتركت زوجا وجدة، زوجا وجدة، الزوج له إيه النصف، قل والباقي للجدة فرضا وردا، الباقي للجدة فرضا وردا، هي فرضها السدس وما بقي يرد عليها، يعني الجدة كان المفروض تأخذ السدس، تأخذ إيه الباقي فرضا وردا، السدس فرضا والباقي ردا، واضح؟ طيب امرأة ماتت وتركت زوجا وبنتا، زوجا وبنتا، الزوج له كم الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت لها الباقي فرضا وردا، تأخذ ثلاثة أرباع، فرضا وردا، لها النصف فرضا وما تبقى بعد الزوج إيه يرد عليها، إذا الزوج له نصيبه لا يرد على الزوج، والباقي يكون للبنت فرضا وردا. لو الرجل مات وترك زوجة وبنتا، يبقى الزوجة لها الثمن والبنت لها سبعة أثمان الباقي فرضا وردا، لها الباقي كله لذلك الشخص. له ترك زوجة وجدة، الزوجة ورد لها، الزوجة هنا يكون لها الربع لعدم الفرع الوارث، والجدة لها الباقي فرضا وردا. واضح؟ يبقى إذن إذا عندك أحد الزوجين ووارث واحد بالفرض، فالزوج يأخذ نصيبه سواء كان نصفا أو ربعا أو ثمنا، وما تبقى سيكون أيضا إما نصفا وإما ثلاثة أرباع وإما سبعة أثمان، الباقي سيكون إما نصفا وإما ثلاثة أرباع وإما سبعة أثمان. فالباقي هذا يأخذه هذا الفرد الواحد الموجود من أصحاب الفروض، يأخذ الباقي كله فرضا وردا. هذه الصورة الرابعة. طيب أظن دخل وقت العشاء، ممكن نقف هنا عند الصورة الخامسة إن شاء الله، نقف عند البيت 31 إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.